طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بالتعليق على رسالة الأصول من علم الأصول الموجه لأكاديمية نبراس يقين، جزا الله القائمين عليه كل خير. اليوم سنتكلم في موضوع النسخ، النسخ والنسخ، وهذا موضوع جدلي هذه الأيام، كثير ما يتم الكلام عنه. ما حكمة وجود ناسخ ومنسخ؟ ما معنى ناسخ ومنسخ؟ ناسخ ومنسخ بلسان المتأخرين ليس يتكلم عنه الشيخ أنه حكم ينزل ثم هذا الحكم يرفع بالكلية بعد ذلك، طيب، هو بين الملل متفق عليه، نحن شريعتنا نسخت الشريعة شرائع الماضية ومهيمنا عليه بلا خلاف. حتى عيسى بن مريم يقول لليهود والأضع عنكم الأصارى والأغلال، هذا نسخ واضح. اليهود والنصارى ينكرون النسخ، وفي الكتب التي ترد عليهم دائما يردونها يذكرون لهم أمورا، وهم عندهم مثلا بولس نسخ الشريعة، قال حررتنا صلب المسيح نسخ حررنا من لعنة الناموس، ولهذا إذا كلمتهم بتعدد الزوجات أو إذا كلمتهم بالجهاد الموجود في عهدهم القديم فهم يقولون هذا عهد النقمة ونحن الآن في عهد الرحمة، هذا معنى النسخ. طيب، ما الحكمة؟ أول شيء، طبيعة رسالة، ما الحكمة من هذا النوع من النسخ؟ طبيعة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن طبيعة رسالة رسائل الأخرى. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لكل الناس كافة، وأما قديما فكان النبي يبعث إلى قومه، فالبعث إلى قوم معينين الله عز وجل قد يتعامل معهم بالعدل وليس بالفضل، وهذه مسألة العدل والفضل مهمة جدا في فهم موضوع الناسخ والمنسخ، واللي يفهمها هذا يعني كيف الله عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل، فمثل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. عدد المباحات، العدل أن المباحات تساوي المحرمات، لا، المباحات أكثر في المأكولات والمشروبات. طيب، ولي صوتية في قناة التليجرام، هل يعامل الله بالعدل أو بالفضل؟ ذكرت مثلة كثيرة جدا على هذا الأمر. الله عز وجل قد يتعامل مع بعض الناس عدلا أو معاقبة مثل ما حصل مع بني إسرائيل، فيحرم عليهم بعض الأمور ثم بعد ذلك يتفضل سبحانه وتعالى ويزيل هذا التحريم. فالله عز وجل في التشريعات أصلا يعاملنا بالفضل، وأحيانا يزيد فضله، يعني مثل قصة الصلاة لما فرضت كم؟ 50، هذا عدل، الله عز وجل تفضل جعلها 5 وفي الأجر 50. فمن أهم مقاصد الناسخ والمنسخ بيان الفضل، وهذا في النسخ من الأثقل إلى الأخف. طيب، في نسخ بالعكس هو من الأخف إلى الأثقل، هذا نادر، وهذا وقع أحيانا على جهة التدريب للصحابة، مثل قصة تحريم الخمر، مثل قصة صيام عاشوراء ثم صيام رمضان. فأيضا ما أخذها هي قد يقول قائل الآن كأن الأمرين مختلفين، نعم، يعني كأنهم متناقضين، لا، ليسوا متناقضين، في تشريعات معينة هم يقدرون عليها الآن، الله فرضها ثم خففها، وفي تشريعات هم يقدرون عليها لكن يجدون مشقة، فالله عز وجل درج في تشريعه. فقد يقول قائل طيب لماذا لا يفعل هذا معنا الآن يتدرج؟ يقال أن الصحابة لهم حال ليست هي حالنا، الصحابة هم أول من قام بالشريعة، لا يوجد أحد يواسيهم أصلا، لم يروا أحدا، لم يسمعوا أحدا فعل هذا قبله، فهذا أمر ثقيل على النفوس مع ما حصل لهم من الجهاد. أما نحن فلنا مواساة بهم تغنينا عن هذا التدرج. طيب، المتقدمين كانوا يطلقون الناسخ والمنسوخ على كل الأبواب السابقة، فعلى العام والخاص وعلى المطلق والمقيد، هذا كله يقولون ناسخ ومنسوخ. وهناك كتب مثل ناسخ ومنسوخ للنحاس، والناسخ ومنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، وناسخ الحديث ومنسوخه، وهناك ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم. طيب، لهذا مثلا حين تجدهم يقولون نسختها آية السيف، هذا ليس معناها أنه خلاص الهدنة والصلح وكل هذا نسخ والتغى، لا أحد من الفقهاء يقول هذا. إذا ما المقصود؟ المقصود أن الله عز وجل أمر بالعفو عن المشركين مبدئيا، ثم بعد ذلك لما وجدت قدرة أذن بقتاله، والقتال شرع متدرج، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك قاتل الذين يلونكم، ثم بعد ذلك قتلوا المشركين حين ثقفتموه. لكن ما المقصود بالمشركين؟ اللي ما في عهد، ما في جزية، ما في. هذه شبهة مشهورة في كلام الملاحدة وغيره. طيب، فهي هذا عام وخاص أطلق على الناسخ والمنسوخ. هذا نبه على شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. فالناسخ والمنسوخ أحيانا يطلق على العام والخاص. إيه، وهناك يعني ذكر عن بعض المعتزلة أنه هو مسلم الأصفهاني أنه ينكر الناسخ والمنسوخ مطلقا، وفي الواقع هذا الخلاف معه لفظي لأنه يراه تخصيصا وقتيا، وإن كان كلامه دائما يذكره الرازي في التفسير. وبعض المعاصرين أنكروا هذا، وهذا فاسد ليس صحيح. لكن كثير من أخبار الناسخ والمنسوخ فيها ضعف، كثير ما يدعى أنه ناسخ ومنسوخ يكون إيش؟ عام وخاص، يكون كذا. يقول المصنف رحمه الله: النسخ تعريفه، النسخ لغة الإزالة والنقل، وإطلاق الرفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقوله رفع الحكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخ. لا، النسخ أن يرفع في كل حال. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس لهما جميعا، كما سيأتي في أشياء نسخت لفظا وبقيت تلاوة، وفي نسخت تلاوة وبقيت حكما، مثل الرجل. طيب، يأتي إنسان يقول: طيب ما الحكمة؟ بقاء اللفظ فيه حكمة، لكن ذهاب اللفظ ما الحكمة فيه؟ فأقول: حكم الرجم ليس متوقفا على تلك الآية المذكورة بالرجم، حكم الرجم موجود في السنة بصورة متواترة. لكن ما المقصود؟ الرجم بالذات الله عز وجل رفع الآية ليظهر فضل أمتنا على الأمم الأخرى، لأن اليهود الآية اللي كتموها هي آية الرجم، فالله عز وجل أراد أن يظهر فضل أمتنا على أمتهم فرفع هو آية الرجم، لم يترك الخلق يرفعونها. ثم قال: انظروا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف حفظوها في الحديث وليس في القرآن، وقد وجد في أمتنا من تبع سنن أهل الكتاب وأنكر الرجم. يقول: أما جاء والنسخ وخرج بقوله بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. هم يكونان دالان على النسخ، على وجود دليل في النسخ. يقول: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك ومملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون في غيره أو في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. يقول: أما قوله تعالى شرعا، وأما وقوعه شرعا في الأدلة ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بعضهم قالوا: إيش هذه آيات الكونية؟ النص عام ما ننسخ، وأصلا السياق على مسألة القبلة، وهذا النسخ للمساوي يسمونه. الله عز وجل جعل الناس يصلون إلى بيت المقدس مدة لكي تتعلق القلوب بهذا المكان، لأنه فيه تعلق بملاحم آخر الزمن، ثم وضعت قبلة المسلمين. قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، هذا صريح، فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير حكم السابق. كان قديما في زمن النبي الرجل إذا نام بعد بعد بعد الإفطار وصحي لا يجوز له أن يباشر زوجته. انظروا كيف كان وضع الصحابة. أما اليوم نحن تنام وتأكل وتباشر زوجتك، شوف كيف رحمة. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. طبعا نهاهم لأنه كانوا حديثي عهد بشرك وبنياحة وبغيرها. فلما ثبت الإيمان بقلوبهم وتعلموا الأمور قال لهم يلا الآن أهلا وسهلا تفضلوا. وهذا أصلا ترى يعني مثل هذا التدرج هذا أصلا يوجد حتى في الجامعات. فمثلا طبيب جراح في بداية دخوله للحياة الطبية درس شيئا فيقال له إياك أن تمسك المكان الفلاني في العملية الفلانية، أنت إلى الآن غير مؤهل، إياك، محرم عليك، ممنوع عليك. بعدين لما يشوف عملية واثنين وثلاثة ويتعلم وكذا قال الآن مأذون لك أن تفعل هذا. كانت بعض صور النسخ هكذا، قال ما يمتنع نسخه، يمتنع النسخ ما يأتي الأخبار. الأخبار مثلا لا يأتينا خبر أن الله من صفته كذا ثم ينسخ يقولك لا الله لم يعد من صفته كذا، لا، لأن الأخبار شيء فيه صدق وكذب. أما الأحكام لا، ممكن تتغير، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله إلا اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر. مر معنا أنه أحيانا يأتي الأمر بصورة الخبر، فلا يمتع نسخه كقوله يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآن النبي لما قال للناس ألا ترضوا أن تكونوا شطر أهل الجنة، بعدين قال أنتم ثلثي أهل الجنة، هذا الله تفضل هو أول شيء، هذا الأصل. بعدين رب العالمين تفضل، وقيل شطر أهل الجنة ممن يدخلها ابتداء والبقية للذين سيدخلون لاحق. شوف هذا وإن كان ظاهر وخبر لكنه له تخريجه، فإن هذا خبر معناه الأمر، لهذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وقال ابن عباس أن الفئة المؤمنة إذا كانت 100 والذين أمامها 300 يقول حل لها الفرار، واللي نسميه اليوم انحياز وغيره. الأحكام التي تكون فيها مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادة ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها. في الواقع أن هذه لا مشكلة، لكن الشريعة تبين تفاصيلها. عموم البشر متفقين أن الكرم جيد، لكن متى يكون كرم؟ متى يكون تبذيرا؟ ما القدر المفترض من الكرم؟ لا، هذا يحتاج إلى شريعة حتى تبين لك. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذا الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب، يقول شروط النسخ. يشترط النسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذه مسألة محورية، النسخ آخر العلاج، ما دام فيه طريقة للجمع لا يدع النسخ. إذا قلنا بالجمع، إذا استطعنا أن نحملها على العموم والخصوص، على المطلق والمقيد، لا داعي للنسخ. يقول العلم بتأخر الشرط الثاني، العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله حرم ذلك ليوم القيامة، هذا كان في الجهاد فحسب. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا الخبر وين كان في صحيح مسلم إلا أن عدم الأئمة أعله مسلم نسخه أورد رواية المعلة، وقد تكلمت عليها في مقال خاص. ومثال ما علم بالتاريخ قوله الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر الحكم. وكذلك لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالف الثاني ناسخ، مثل قصة رهان أبو بكر الصديق مع المشركين على غلبة الروم. كثير من العلماء رأى نسخه لأنه نهي عن مثل هذا، بعدين اعتبر مثل ميسر. ومن العلماء من توقف مثل الشيخ السلام قال لا مو منسوخ، في العلم يبدو الأمر أهون. ثبوت الناسخ واشتراط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو ماثلا من له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوت التواتر. الصحابة غيروا القبلة بخبر واحد، لكن اختلف هل السنة تنسخ القرآن؟ هو في الواقع لا يوجد مثال على هذا أصلا، وحقيقة جوازه ممكن يستدل عليه بخبر جابر الصحابي يقول استمتعنا مع رسول الله اللي هي متعة الحج ونزلت في القرآن ولم ينهنا رسول الله عنها، فدل أنه النسخ ممكن يقع فيه ممكن، لكن لا يجد عليه مثال. يقول أقسام النسخ، يعتبر النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام، الأول ما نسخ حكمه وبقي له، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتان المصابرة وهما قوله وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخ حكمها بقوله الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، لكن بقاها في فائدة. إيش معناه؟ معناه في عزيمة، أنت رخصة أنك تفر لكن في عزيمة ترى أنت ممكن تهزمهم، فبقاء الآية ظلت فيه فائدة. وهذا الشيخ السام نبه قال كل النصوص المنسوخة في بقائها فائدة، بقيت على الاستحباب. حتى مثلا كانت التي تزني وهي محصنة تحبس في البيت ثم بعد ذلك جعل الله الرجل، هذا في نسخه فائدة، في بقائه فائدة، أنه إذا أنتم لم تريدوا أن ترفعوا الأمر لولي الأمر فيرجم افعلوا هذا وأدبوها بها، وحكمه وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بنسخه. وهناك حكمة أخرى التي ذكرتها لكم، ما نسخ لفظه وبقي حكم كآية الرجم، وذكرت لكم الحكم من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجونا بعده، فأخشى أن طال بالناس الزمان أن يقول القائل والله ما نجد في الرجم في كتاب الله فيضل فيترك فريضة أنزلها الله. ابن عباس يقول من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. لماذا؟ لأن الآية التي أخفاها اليهود والله عز وجل نعاها عليهم آية الرجم، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما يجد اللفظ بالقرآن، وتحقيق إيمانه بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم النص الرجل في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات في السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. تقول وينقسم النص باعتبار الناسخ، يعتبر النسخ وقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام، الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة، نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما، وهكذا يقول الإمام أحمد أيضا، لكن عند الأحناف عندهم أمثلة ويمنعون منها، فعند الأحناف يقولون زيادة نسخ. ما معنى زيادة نسخ؟ يقولون إذا ذكر حكم بعينه في القرآن بعينها وزادت السنة فزيادة نسخ والنسخ لا نقبله. قلنا لهم ما مثال ذلك عندكم؟ قالوا الآن ذكر الجلد في القرآن وأنتم تقولون هناك تغريب في السنة، نعم في السنة زيادة أنه تغريب على الزاني غير المحصن، فقلنا لهم ولماذا قبلتم الرجم؟ قالوا الرجم تخصيص وليس زيادة على الحكم الموجود، فنحن نقبل السنة تخص القرآن لكن لا تزيد لأن زيادة نسخ. الناس ردوا عليهم وقالوا لهم تعالوا أنتم تقولون بالوضوء من النبيذ، طيب القرآن لم يذكر فيه إلا الماء والتراب، وتقولون أن القهقه تنقض الوضوء، والقرآن لم يذكر إلا مجامعة النساء والإتيان من الغائط، وهذه من أصول أهل الرأي التي انتقدها العلماء بشدة. قال نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله كنت نهيتكم، وهذا كثير، على الأنبذة في الأوعية فاشربوا منها فيما شئتم ولا تشربوا، كانوا حديثي أهد بسكر. النبيذ ما هو؟ النبيذ أنك تنبذ تمرة في الماء المالح حتى يحلو، كانوا يضعونه في مكان معين يسمونها الأوعية، هذا إذا طال الوقت فإنه يسكر. فالنبي في بداية تحريم الخمر قال لهم ابتعدوا عن هذا مطلقا، بعدين لما طال عهدهم بالخمر قال لهم اشربوا ولكن اشربوا مبدئيا لا تنتظروا حتى يشتد فيصير يسكر كثيره. حكمة النسخ، للنسخ حكم متعددة، هذا تكرار من المصنف ولو تكلم عن الحكمة. مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، هذا فيه نظر، هو تشريع كامل، ولكن الله يتفضل بزيادة. اختبار المكلفين باستعداد قبولهم للتحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، اختبار المكلفين بقيام بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، وظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. حقيقة منع العلماء بعض العلماء من وجود النسخ إلى أثقل، إنما هو تدرج. ثم بعد ذلك سيتكلم المصنف على تدريب وليس درجة على أقسام الأخبار، وهذا باب في علم الحديث، في علم الحديث، وإن شاء الله سنتكلم عنها. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.